الدرس الرابع عشر من شرح منظومة الإمام الرسموكي رحمه الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين، ما بعد. فهذه هي الحصة الثالثة عشرة من شرح منظومة الإمام الرسموكي رحمه الله تعالى في علم الفرائض. في الحصة السابقة كنا قد انتهينا من الحديث عن الورثة إجمالا وتفصيلا، عن بيان من يرث ومن لا يرث وما يرث به كل وارث من تعصيب أو فرض. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنبتدئ في الحديث عن أصحاب الفروض، باب عدد الفروض وأصحابها، أو باب عدد الفروض وأصحابها. قبل أن نبدأ هذه الحصة نبدأ كالعادة بقراءة أبياتها، وابتداء من البيت 61. قال رحمه الله تبارك وتعالى: عدد الفروض وأصحابها. فروضه نصف وربع ثمون، ثلثان ثلث سدس معين، وثلث ما بقي قد يمكن، للأم والجد كما يبين. فالنصف للخمسة بنت الصلب، زوج وبنت لابن دون ريب، أخت شقيقة وأخت لأبي، إن لم يكن منع ذاك المطلب. فهذه الأبيات الأربعة تحدث فيها المصنف رحمه الله تعالى عن محورين. المحور الأول في بيان عدد الفروض إجمالا، والمحور الثاني تحدث فيه عن أصحاب النصف، من يرث النصف. أما المحور الأول فقد ذكر رحمه الله تبارك وتعالى أن الفروض نوعان، الورثة نوعان. هناك فروض تؤخذ من أصل التركة، وهناك فرض واحد، فرض يؤخذ مما بقي ولا يؤخذ من رأس مال التركة. أما الفروض التي تؤخذ من أصل التركة فهي الفروض الأصلية، وهي ستة فروض، هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. النصف ونصفه وهو الربع، ونصف نصفه وهو الثمن، والثلثان ونصفهما وهو الثلث، ونصف نصفهما وهو السدس. فهي إذن ستة فروض جمعها المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت، فقال: فروضهم نصف وربع ثمن، ثلثان ثلث سدس معين. وأما الفرض الآخر الذي لا يؤخذ من رأس مال التركة بل يؤخذ مما بقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، فهو ثلث ما بقي أو الثلث الباقي. قال رحمه الله تعالى: وثلث ما بقي قد يمكن للأم جد. بين هنا من يرث الثلث الباقي، وهما الأم والجد في بعض أحوالهما، كما يبين أي كما سنبين بعد هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. وثلث ما بقي قد يمكن للأم والجد كما يبين. فعدد الفروض إذن ستة، وقد جمعها الفرضيون في رمز مع بيان عدد الورثة الذين يرثون كل فرض، وهو قولهم: هبا دجز، هبا دجز، الهاء والباء والألف والدال والجيم والظاي. وبعضهم يقولها هبا دبز بتغيير الجيم باء، وسنعرف السبب في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. هبا دجز. أما الهاء فيشار بها إلى أصحاب النصف، وعددهم خمسة، يشار إليهم بالهاء. فالهاء في ترتيب حروف، في ترتيب حساب الجمل، الهاء هي الحرف الخامس. أبجد، هاء وزن. والباء يشار به إلى أصحاب الربع، والباء عددها اثنان، فالذين يرثون الربع اثنان. والألف يشار بها إلى أصحاب السمن، فعدد الوارثين بالسمن ألف واحد فقط. والدال يشار بها إلى أصحاب الثلثين، فعدد أصحاب الثلثين أربعة. والجيم يشار به إلى أصحاب الثلث، فعدد أصحاب الثلث 3، وبعضهم يجعلهم 2 فقط، فيقول دبز، لأن الثالث مختلف فيه هل هو فرض، لأنه ليس فرضا كغيره، يعني فالجد مثلا، وهو المقصود هنا بهذا الخلاف، فالجد مثلا في الحالة التي يعد فيها مع أصحاب الثلث لا يرث الثلث وحده، بل يخير بين الثلث والمقاسمة حسب ما هو أفضل له. ففي الحالة التي يكون فيها الثلث أفضل له نعده من أصحاب الثلث. وبعض الفرضيين لا يذكره أصلا من أصحاب الثلث، بل له باب خاص، لذلك يقول هبا دبز بالباء، فيجعل أصحاب الثلث 2 فقط. والظاي يشار به إلى أصحاب الثلث، فعددهم 7، كما سنبين ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى واحدا بعد واحد. إذا نبدأ بأصحاب النصف. أما أصحاب النصف وعددهم 5، فقد ابتدأ بهم المصنف فقال: فالنصف للخمسة بنت الصلب زوجين، وبنت لابن دون ريب، أخت شقيقة وأخت لأبي، إن لم يكون من يعزاك المطلب. فأصحاب النصف 5 هم بنت الصلب، البنت بنت الميت، والزوج، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت للأب. وقوله إن لم يكن مانع ذاك المطلب، أي إن لم يوجد مانع يمنع هؤلاء الورثة من إرث النصف، وسنبين كل واحد منهما وما يمنعه من النصف إن شاء الله تبارك وتعالى. وسنغير الترتيب، ترتيب المصنف، سنبدأ بالزوج، ثم بالبنت، ثم ببنت الابن، ثم بالأخت الشقيقة، ثم بالأخت الأب. إذن أصحاب النصف 5، أولهم الزوج. قبل ذكر شرطه نذكر دليله. أما دليل إرثه النصف فقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فالآية بيّنت إرث الزوج وأشارت إلى شرطه أيضا. فالزوج إذن يرث النصف، وشرطه انعدام الفرع الوارث، أي ألا يكون لزوجته التي توفيت ولد وارث، ولد ذكرا كان أم أنثى، مباشرا كان أم غير مباشر. ومعنى ذلك أن لا يكون لهذه الزوجة التي ماتت ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن، وإن سفر أن لا يكون لها أي فرع. وقولنا انعدام الفرع الوارث، هذا الشرط هو الوارث، نخرج به الفرع غير الوارث، وذلك إذا وجد فيه مانع من الموانع السبعة التي تحدثنا عنها في الحصة الثانية أو الثالثة من هذا الشرح. فلو ماتت امرأة وتركت ولدا ذكرا كان أنثى كافرا مثلا فلا يرثها، فللزوج النصف، لأن الولد الذي لا يرث كالعدم، لذلك نقول وشرط الزوج انعدام الفرع الوارث، وليس الشرط انعدام مطلق الفرع، بل الفرع الوارث أو بل الفرع الوارثة. إذن هذا هو الأول، وذكرنا دليله وذكرنا أيضا شرطه. الثاني بنت الصلب، أي البنت المباشرة للميت. أو قبل ذلك، أعتذر، قبل ذلك بالنسبة للفرع الوارث نقول وشرط الزوج انعدام الفرع الوارث، أي أن لا يكون لزوجته التي توفيت فرع وارث، وسواء كان هذا الفرع منه، من هذا الزوج أو من غيره، لا يهم، فإنه يضره سواء كان منه أو من غيره من الأزواج. فلو تزوجت امرأة برجل فولدت منه ولدا وبنتا، ثم طلقت منه أو مات عنها، ثم تزوجت بعد ذلك برجل آخر ولم تلد منه فماتت، وتركت زوجها هذا الثاني وولدها الأول الذي ولدته مع الزوج الأول، فلزوجها الآن الربع فقط، لا يكون له النصف. لماذا؟ لأن للزوجة فرع الوارث، فلا يهمنا أن يكون منه أو من غيره، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، لهن وليس فليس المقصود إذن أن يكون هذا الولد منه هو أو من غيره، المهم أنه ولد الميتة. الوارث الثاني البنت، وهي البنت المباشرة بنت الصلب. فإذا مات شخص امرأة كان أم رجلا وترك بنتا فللبنت النصف، ودليلها قول الله تبارك وتعالى حينما تحدث عن الأولاد: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت البنت، وإن كانت البنت المأخوذة من يوصيكم الله في أولادكم الذي يشمل الذكور والإناث، وإن كانت هذه البنت واحدة فلها النصف. فشرطها إذن هو الانفراد، أن تكون من منفردة، أن لا تتعدد، أن تكون بنتا واحدة فقط، هذا شرطها وهو مذكور بالصراحة هنا واحدة. الشرط الثاني أن لا يوجد معها من يعصبها وهو الابن أخوها، ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ومعنى ذلك أن البنت إذا كان معها أخوها ابن فلا ترث النصف، بل ترث مع أخيها بالتعصيب، يرث ضعفها، فيكون لها سهم ولها سهمان. إذن هذه هي الثانية. الثالثة بنت الابن، بنت الابن، وشرطها، شرط بنت الابن أو قبل ذلك دليلها. أما دليل بنت الابن فقد قدمنا عند الحديث عن دليل إرث الورثة أن بنت الابن قيل هي وارثة بالإجماع، وقيل بل بكتاب الله تعالى. فإذا قلنا إنها وارثة بكتاب الله تعالى فهي داخلة في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، لأن الولد يطلق على المباشرة، على المباشر وغير المباشر، على الولد وولد الولد، فتكون بنت الابن داخلة في هذه الآية. إذا قال تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآية، فما قلنا في بنت الصلب ينطبق على بنت الابن. وأما شروطها فواضح أن الشرط الأول انعدام البنت المباشرة. لماذا؟ لأن بنت الابن تنزل منزلة البنت عند انعدامها. إذا انعدمت البنت ووجدت بنت الابن، فبنت الابن تنزل منزلة البنت المباشرة، كأن بنت الابن هي البنت بنفس احكامها. اذا الشرط الاول انعدام البنت. الشرط الثاني الانفراد، ان تكون منفردة، لان هذا هو نفس الشرط المشترط في بنت. اذا كانت البنت يشترط فيها ثالثا نصف انفراد، فمن قامت مقامها وهي بنت الابن يشترط فيها الشرط نفسه. اذا الشرط الاول انعدام البنت، الشرط الثاني الانفراد عدم التعدد أن تكون واحدة، الشرط الثالث انعدام من يعصبها، والذي يعصبها هو أخوها أو من كان في مثل درجتها من الميت. يعني أن لا إذا كانت لدينا بنت ابن ومعها ابن ابن، سواء كان أخا لها أو ابن عمها، يعني ابن ابن، فإنه يعصبها. إذا الشرط الأول انعدام البنت، الشرط الثاني الانفراد، الشرط الثالث انعدام من يعصبها، والذي يعصبها هو ابن الابن الذي في نفس درجتها، وهو إما أن يكون أخاها أو ابن عمها. والشرط الرابع انعدام من يحجبها، أن لا يوجد من يحجبها ويسقطها. والذي يحجبها اثنان، الأول الابن، إذن لكي ترث بنت الابن النصف لا بد أن ينعدم الابن، أن لا يوجد معها ابن مباشر، فإن كان معها ابن مباشر فهو عصب وهي محجوبة. الشرط الثاني عفوا الوارث الثاني الذي يحجبها هما بنتان، أن لا يوجد فوقها بنتان. إذا مات إنسان وترك بنتين وبنت ابن فللبنتين الثلثان، وبنت الابن محجوبة هنا. إذن خلاصة يعني شروط إرث بنت الابن النصف: الشرط الأول انعدام البنت، الشرط الثاني الانفراد وعدم التعدد، الشرط الثالث انعدام من يعصبها وهو ابن الابن الذي في درجتها، الشرط الرابع انعدام من يحجبها حجب إسقاط، وهو الابن المباشر أو بنتان مباشرتان فوقها، أو بنتان فوقها. فإذن فهذه الشروط أربعة. وقبل أن أتجاوزها إلى الحديث عن أخت الشقيقة، أشير هنا إلى أن بنت الإبن لها أحوال أخرى ستأتي إن شاء الله تعالى، لها أحوال أخرى في التعصيب وكذلك في الفروض، سنذكر بعضها عند الحديث عن أصحاب السدوس، ونذكر بعضها عند الحديث عن التعصيب. وإن شاء الله تبارك وتعالى عندما ننتهي من هذا الباب سنفصل حينها، سنخصص حصة للتفصيل في جميع الورثة وبيان حالة كل وارث، سواء منها ما تعلق بالفرض أو ما تعلق بالتعصيب. أما الآن فسنكتفي بما يذكره المصنف رحمه الله تعالى، تاركين المسائل الأخرى، تفصيلات الجزء الأخرى، إلى أن نذكرها عندما يذكر المصنف. ولكننا عندما نختم الباب سنجمل كل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، أو نذكره ملخصا في حصة خاصة إن شاء الله تعالى. وذلك لأن هذا الباب هو عمود علم الفرائض، فمن أتقن هذا الباب وعرف تفاصيله فما بعده إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون سهلا ميسرا عليه. إذن هذه هي الثالثة، إذن أصحاب النصف خمسة: الزوج والبنت وبنت الإبن، والرابعة أو الرابع من أصحاب النصف الأخت الشقيقة. فإذا مات إنسان وترك أختا شقيقة، والأخت الشقيقة هي التي تشارك الميت في الأب والأم الشقيقة، فالأخت الشقيقة إذن لها النصف أيضا، ودليل إرثها النصف قوله تبارك وتعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. وأما شروطها، شرط إرثها، فقد ذكرتهم هذه الآية. فالشرط الأول الانفراد، أن تكون منفردة وغير متعددة، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وله أخت واحدة. ودليل ذلك أن الله سيذكر بعد ذلك، أن الله تعالى سيذكر بعد ذلك حكم تعددهن، فدل ذلك على أن النصف هنا خاص بالواحدة. قال تبارك وتعالى، عفوا، إذن شرطها الانفراد. الشرط الثاني انعدام من يعصبها، أن لا يوجد من يعصبها، والذي يعصبها وينقلها من الفرض إلى التعصيب ثلاث ورثة أو أربعة تفصيلا، التفصيل فهم أربعة: الأول أخوها الشقيق فإنه يعصبها، قد تحدثنا عن هذا من قبل عندما تحدثنا على الذكور الذين يرثون ضعف أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين فهو يعصبها. الثاني الجد، فالجد يعصب الأخت الشقيقة إلا في حالة واحدة شاذة سيأتي، وهي المسألة المعروفة بالأكدارية. إذن قلنا الذي انعدام، الشرط الثاني انعدام من يعصبها، والذين يعصبون وهم الأخ الشقيق والجد والبنت. فإذا وجدت الأخت الشقيقة مع البنت فإن الأخت الشقيقة لا ترث النصف بل تكون عاصبة، وبنت الإبن كذلك. فإذا وجدت الأخت مع بنت الإبن فإن الأخت لا ترث النصف بل تكون عاصبة. فإذا مات إنسان وترك زوجة مثلا، أو ترك زوجا وبنتا وأختا شقيقة، فالأخت الشقيقة عاصبة لأن البنت تعصبها. إذن قلنا الأخت الشقيقة وشرطها الانفراد وعدم من يعصبها، وهم أربعة: الأخ الشقيق والجد والبنت وبنت الإبن. والشرط الثالث عدم من يحجبها، أن لا يوجد معها من يحجبها ويسقطها، واللذين يحجبانها ويسقطانها، أو اللذين يحجبون ويسقطان تفصيلا، فهم ثلاثة إجمالا، عفوا اثنان إجمالا وثلاثة تفصيلا. فإن شئت الإجمال فهم الأب، فالأب يسقط الأخت الشقيقة ويحجبها عن الميراث، والثاني الولد الذكر يعني الإبن وابن الإبن فهما اثنان. وإن شئت التفصيل قلت الأب والإبن وابن الإبن وينسفل، فهم ثلاثة. إذن إذا نجمع هذه الشروط من جديد فنقول: لكي ترث الأخت الشقيقة النصف يشترط لها أو فيها ثلاثة شروط. الأول الانفراد، أن تكون منفردة غير متعددة. الثاني أن لا يوجد معها من يعصبها، والذين يعصبونها هم الأخ الشقيق والجد والبنت وبنت الإبن. الشرط الثالث أن لا يوجد معها من يحجبها حجب إسقاط وحرمان، والذين يحجبونها حجب إسقاط وحرمان هم الأب والابن وابن الابن وإن سفن. الوارث الرابع الذي يرث، أو الخامس الذي يرث النصف، هي أو هو الأخت للأب. فالأخت للأب كبنت الإبن، فبنت الإبن تأخذ مكان البنت إذا انعدمت، وكذلك الأخت للأب، إذا انعدمت الأخت الشقيقة أخذت الأخت للأب محلها، واشترط فيها نفس شروطها. ولذلك إذا نقول إن الأخت للأب ينطبق عليها ما إذا ينطبق عليها مع الأخت الشقيقة ما ينطبق مع بنت الإبن مع البنت، حتى في الدليل ينطبق عليها ما ينطبق على بنت الإبن. لأننا نقول دليل إرثها، دليل إرث أخت الأب، دليل إرثها النصف إما الإجماع، وإما أنها داخلة في الآية السابقة آية الكلالة، عندما قال تبارك وتعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك. فالأخت هنا في الآية مراد بها الأخت الشقيقة أو من تقوم مقامها عند انعدامها، وهي الأخت للأب. فشروطها إذن هي: الشرط الأول أن لا تكون الشقيقة موجودة، هذا شرط لا بد منه لأننا قلنا تقوم مقامها، فمن شرطها إذن انعدام الأخت الشقيقة. الشرط الثاني، إذن إذا وجدت الأخت الشقيقة مع الأخت للأب فالأخت للأب لا تأخذ النصف بل تأخذ شيئا آخر، سنبينه بعد إن شاء الله تعالى، المهم أنها لا تأخذ النصف. إذن الشرط الأول انعدام الأخت الشقيقة، الشرط الثاني الانفراد، أن تكون منفردة غير متعددة. الشرط الثالث انعدام من يعصبها، والذين يعصبونها هم الذين يعصبون الأخت الشقيقة، فالذي يعصبها أخوها وهو الأخ للأب، ليس الشقيق، أخ للأب، والجد والبنت وبنت الإبن، نفس الورثة الذين يعصبون الأخت الشقيقة. وكذلك بالنسبة للاستثناء، فهي أيضا مستثناة في مسألة الأكدارية. إذن قلنا الذي يعصبها أو الذين يعصبونها هم الأخ للأب والجد والبنت وبنت الإبن. والشرط الثالث انعدام من يحجبها حجب إسقاط، والذين يحجبونها حجب إسقاط هم الورثة الذين يحجبون الأخت الشقيقة حجب إسقاط، الأب والابن وابن الابن، ونضيف إليهم في بنت الابن في الأخت للأب نضيف إليهم اثنين، الأول الأخ الشقيق، فالأخ الشقيق يسقط الأخت للأب، الثاني الأخت الشقيقة، فالأخت الشقيقة أحيانا تسقط الأخت للأب. متى تسقطها؟ في حالتين: الحالة الأولى إذا تعددت، فإذا كانت الأخت الشقيقة متعددة فالأخت للأب تسقط هنا، إلا ما استثني مما سنذكره كما قلت في التفاصيل إن شاء الله تبارك بعض أحوال التعصيب. إذن الحالة الأولى التي تسقط فيها الشقيقة الأخت للأب، الحالة الأولى إذا كانت متعددة. الحالة الثانية إذا كانت عصبة، فإذا كانت الأخت الشقيقة عاصبة أسقطت الأخت للأب، كذلك إلا في حالة تستثنى بعض أحوال الجد مع الإخوة الأشقاء والأب، ترث الأخت للأب مع الشقيقة مع أنها ترث بالتعصيب، لكن هذه من المسائل من النوادر والمسائل المستثنات التي إن شاء الله تعالى سنفصل فيها. فتحصل من هذا إذن أن شروط إرث الأخت للأب النصف أربعة: أولها انعدام الشقيقة، ثانيها انفرادها وعدم تعددها، ثالثها انعدام من يعصبها وهم الجد والأخ للأب والبنت وبنت الإبن، رابعها انعدام من يحجبها حجب إسقاط، والذين يحجبون حجب إسقاط هم الأخ الشقيق والأب والابن وابن الابن والأخت الشقيقة في حالتين، إذا كانت عاصبة وإذا كانت متعددة. إذن أيها الإخوة الكرام، هذه هي تفاصيل أصحاب النصف بشروطهم ودليلهم من كتاب الله تبارك وتعالى، وأتوقف عند هذا الحد إلى حصة المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى، لنكمل باقي ما أو ما تبقى من أصحاب الفروض إن شاء الله تبارك وتعالى. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين.